الدرس الثالث اليوم الاثنين. الدرس الثالث اليوم الاثنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام على الامتحان في ترسيم هذا البحث، التعبد أو التدين أو الحجية في الشرعية في المعارف وفي العقائد. طبعا التعبير بالحجية الشرعية في المعارف والعقائد كما مر بنا مرارا لا يمثل ولا يرسم تمام البحث، لأن الحجية الشرعية في المعارف ترتبط بدليل المعرفة، ترتبط بماذا؟ بدليل المعرفة، ولا ترتبط بفريضية المعرفة. ترتبط بماذا؟ بدليل المعرفة. لاحظت في زيارة الأمير السلام على أبي العلم كذا كذا، السلام على حجة الله البالغة. البلاغ والإبلاغ وصول إيصال مرتبط بالدليل. وأما التعبد أعم من دليل المعرفة، دليل شرعي المعرفة أو فريضية المعرفة كما مر بنا، يفترض الله المعرفة، يدين يداين الله بالمعرفة. فهناك مداينة من الله عز وجل للعباد على نفس المعرفة، على نفس المعرفة والاعتقاد، سلم أذعن صدق أو لم يصدق، التصديق وعدم التصديق. وهناك مداينة وتعبد من الله عز وجل على اتباع دليل المعرفة، لماذا لم تتبع هذا الدليل في المعرفة وهي الحجية. ففي مقامين التعبد. ومر بنا أمس على اتحال أن الدليل على اتحال من ينكر التعبد في مقام المعرفة، يعني ينكر أن هناك مداينة أو الدين له مساحة تشمل وتتسع لأي شيء، تتسع للرابطة بين العبد والخالق، وإنما يجعل مساحتها في جانب المدني، جانب المعيشي، جانب السلوك البدني، جانب العلاقات الأسرية، الأحوال الشخصية، أو جانب السياسات المدنية الاجتماعية. عكس من عكس، عكس من عكس. والبحث الأصلي لا دعونا نخوض فيه الذي كنا فيه، لتصوير إمكانية التعبد في المقامين، مقام الإذعان ومقام الإذعان ومقام الدليل على المعرفة، مقام نفس المعرفة ومقام الدليل على المعرفة. مر بنا أن هذه الصلاحات لا بد من الالتفات إليها كثيرا. فعل العقل النظري ماذا وفعل العقل العملي ماذا؟ البصيرة والتبصر والتثبت والتمعن والتعمق في أفعال العقل النظري وأفعال العقل العملي وأفعال قوى النفس يوجب ويولد بصيرة ثاقبة في هذه الأبحاث وفي أبحاث معضلة أخرى في العقائد والمعرفة. والخلط فيها يوجب الخلط والتعقيد. لاحظوا مثلا تفرقة ذكرها ابن سينا وتبعه عليه جملة الفلاسفة وجملة المتكلمين حتى مثلا المرحوم الكمطاني والمرحوم المظفر، أن فعل العقل النظري هو في القضايا التي فيها المحمول وجود عدم، وجود عدم، الله موجود، شريك الباري ليس بموجود، هذه قضية مدركة من قبل العقل النظري، لأن المحمول فيها ماذا؟ المحمول فيها وجود عدم. هكذا ذكر الضابطة. أما إذا كان المحمول ينبغي فعله وينبغي تركه، فهذا المحمول يكون إذن من مدركات العقل العملي. هكذا فرق. هذه التفرقة غير دقيقة وغير سديدة على مسلك من تقدمه، من تقدم ابن سينا من الفلاسفة. فعل العقل النظري نعم إدراك الصورة وعدم إدراك الصورة، إدراك الصورة وإدراك نفي الصورة مثلا. التصور جانب مهم منه من أفعال العقل النظري. العلم الحصولي أي طبعا العلم الحصولي بدرجة التصور، العلم الحصولي لاحظ هذه الفهرسة وهذا التقسيم وهذا الهيكل ليس فقط يقرر ويؤسس في بداية المطاف ونتناساه بعد ذلك في نهاية المطاف، يجب أن نرعيه ونحافظ عليه ونستذكره إلى نهاية المطاف. التصور علم أو ليس من العلم؟ درجة من العلم أو لا؟ درجة من العلم، لكن درجة أنزل من التصديق، وسنبين أنه أنزل من التصديق من جهة وأعظم من التصور من التصديق من جهة أخرى، وإن كان هذا لم يذكره المناطق ولم يذكره الفلاسفة، ولكن الأبحاث الجديدة تؤيد هذا الشيء. على أي تقدير، فالتصور درجة من العلم أو لا؟ طبعا درجة من العلم، لكن افرض هو انزل درجة من التصديق وليكن، فله درجة من الحجية والاعتبار او لا؟ التصور درجة من الحجية العقلية العقل ودرجة من الاعتبار العقل. جيد، اذا في بحث المعارف وبحث العقائد اذا اتتك رواية ضعيفة تحدث لك لديك تصور ولا تحدث؟ تحدث؟ نعم. إذا أتتك دلالة في الآية ضعيفة، دلالة ضعيفة ولا الآية هي قوية ومتينة وعظيمة، الدلالة ضعيفة تحدث لديك تصور ولا يحدث؟ تحدث تصور. هل لك أن تعزب وتغرب عن هذه الدلالة الضعيفة أو لابد أن تحسب لها حساب بقدرها لا تغلو على قدرها؟ وفرض كما غلا في ذلك الإخباريون بعضهم يعني، حيث قال باعتبار الروايات الضعيفة كحجة تصديقية، هذا لا بحث آخر. ولكن اعتبار الرواية الضعيفة بمنزلة وبمثابة موجب وموجد للتصور، يمكنك أن تنكر ذلك؟ لا. يمكن للفيلسوف أن ينكره؟ لا. يمكن للفيلسوف أن ينكر ذلك ولا يمكن؟ ما يمكن أن ينكر. إذا كانت الرواية الضعيفة فضلا عن الرواية المعتبرة، فضلا عن الدلالة المعتبرة، توجد تحدث تصورا أنت أيها الفيلسوف كيف تعزب عن الدليل النقلي؟ اتفدت كيف لو لا؟ لو سلكنا أضيق المسالك عند الفلاسفة، مسلك من؟ مسلك المشاء، مشاء على وتيرة ابن سينا، مو وتيرة الفارابي وأرسطو وسقراط. يعني لو أردت أنت حتى دعني عن مسلك ابن سينا، أشد مثلا من مسلك ابن سينا مسلك الماديين. في هناك أشد من الماديين؟ هناك أشد؟ لا. الملحدين في هناك أشد منهم؟ لا. دعني أذهب إياك بعد من هو أشد، الصفصطيون، التشكيكيون، النقنقيون، الدقدقيون، يسمون نفسهم بالنقنقة. أكثر من هذا؟ أنت أيها الباحث المادي، أنت أيها الباحث الملحد، وليكن تتعبى من العلم بمعنى التصور، تأنف، إذن أنت مغلاقي، أنت تحجري، أو ليس ترفع شعار الديمقراطية وحرية الفكر وتنوع الأفكار؟ يمين تجي تنوع الأفكار إلى الجانب الديني يقول لا لا لا لا، هذا شوط كهرباء. أما ينفتح على جانب آخر تنوع فكري، ينفتح على الحوزة لا على متنوع فكري، هذه وصولية وتطرف وإرهاب وما شو هذا يا عيني، ما أدري شلون تنوع الفكري فقط على الموديلات الغربية يعني، والموديلات الشرقية إيش فيها؟ كساد سوقها، سوقها كاسدة. هي السماء هم لا شرقية ولا غربية، شنو هي؟ سماوية. سكنام مو خطابة يا أخوانا، حقيقة ها. والخطابة تحمل حقيقة، من قال لك الخطابة ده؟ بس على كل انه ظلمت الخطابة، قيل انها خطابة مقابل حقيقة. الله يسعد الخطباء، مظلومين كما ان صاحبهم مظلوم، هم مظلومين، هم يظلمون دائما، يقذفون بالظلم، يطعن عليهم بالظلم، يستهدفون بالظلم ايا ما كان. فنقول انت ايها الملحد افرض منهج الحال، منهج تجريبي، منهج مادي، افرض اي منهج تريده، لماذا تتحاشى عن ما يقال بالتراث الديني؟ تراث اسمه تراث، لا تقل واحد تراثه، ليس تراث بشري، افترض تراث ماذا؟ تراث بشري، ولعد بالله تعاطى مع القرآن تراث بشري، مو تراث سماوي، مو وراثة سماوية، هي وراثة سماوية اصطفائية. افرض تراث بشري، افرض اسطورة. الآن حتى البحث العلمي الأسطورات هم ما يتحاشى، ما يعزب عنها. لماذا؟ لأن أقل ما فيها، أقل أقل أقل أقل أقل ما فيها أن تحدث ماذا؟ تصور، احتمال. لماذا أنت تتحجر أنت أيها المتنور العصري؟ تدعي التنور، تدعي حوار الحضارات، حوار الأديان، حوار المدنيات، اسمها حوار، يعني يعرض بضاعته لكي أنت تجذبها وتشتريها، ما في مانع. من تعرض بضاعتك ونتنة رائحة عجيبة، أنت رائحتك طيبة زكية لاذعة ما شاء الله، بس هاي إنصاف هذا. وأنا من أعرض بضاعتي تقول أصولي متطرف كذا، تحجري تاريخي قديمي، تشويه قاتل ما شاء الله يصير عن الصوت. هذه مو انصاف، انصاف حط بضاعتك وحط بضاعتي، بضاعة فكرية مو بضاعة سلعة، حط بضاعتك فكرية ولا تشوه انت، سوي دعاية تجارية فكرية في الصفحة الفكري، في البورصة الفكرية، في البورصة. واقعا هذا واقع يا اخوانا، القضية ليست محكومة بموازين نزيهة علمية، محكومة بسياسات فكرية، هاي المشكلة. لو كان حوار نزيه فكري جدا ممتاز، ولا احد يصمد امام الطرح الديني، لا اقول المتدينون، فرق بين الدين والمتدين، لا الدين اقصد الطرح الديني، ولكن المشكلة أنه هو تأتي هناك دعايات. تعرف الإعلام التجاري كيف هناك دعاية وإعلام تجاري تسويق بضاعة، هذا في التسويق الفكري هكذا يا أخوان. في التسويق الفكري يروج شيء ويقتم ويشوه صورة شيء آخر. أنت حتى فضل أنا فضل أكل فضل فاكهة جيدة، يأتيك أحد ما يقول لا تغرك رونق لون هذه الفاكهة، ترى فيها سوس متعفن تتعفن بسرعة كذا، بس هو لو ليس له حقيقة نفس المشتري ماذا يسمع عنده؟ انزواء، يصير كساد في هذه البضاعة. بل بضاعة أخرى هي تنتن بسرعة، هي أصلا فيها نزعة منها، قل لا فيها لذة خاصة، أنت ما عليك الحين من ليس لها رونق، لذة خاصة فيها كذا فلان تنفع. شوف نفس الدعاية نفس الترويج الإعلامي مؤثر، خلي العقل ما يحكم بميزانية موضوعية نزيهة حقيقية واقعية. الرأي العام صار عند الرأي العام، الرأي العام يقولون حرية، صح هي حرية الرأي العام، بس إذا الرأي العام مغفل غفل زوق له زيف له يصير رأي هذه حرية حقيقية أو هي تلاعب في الحرية. حرية حتى حرية فكرية حرية سياسية حرية. أنا لست أنتقل من موضوع لموضوع يا أخوان، أنا أقول الآن نحن في صدد بيان أفعال العقل، هل هو فعله أو بتأثيرات عليه. الكلام في هذا أعود إلى نفس البحث كي لا يظن الأخوان أنه ابتعدنا وجنبنا بعيدا ببحث أجنبي، وأنه بحث نفسه. فعل العقل العملي والعقل النظري، فعل العقل العملي والعقل النظري، أقول المواد الدينية أليس تحدث تصور؟ تحدث تصور. فلو سلكنا أسوأ أو أشد أو أعكى المسالك على الخطاب الديني، على المنطق الديني، على المعرفة الدينية، على الاحتجاج بالدين بالنقل، نقول لهم التصور تأبونه أنتم؟ إذا أبيتم التصور أنتم في حبوس واحتباس وحبس وتحجر. انفتح عليك طول سياسة انفتاح، انفتاح هذه عبارة ثقافية لها أصل فكري فلسفي، يعني معناته أن انتفصه وتصور احتمل جيد. الانفتاح المفروض يكون على الحقيقة بما لها من ماذا؟ من سعة. أما إذا صار انفتاح مسيس، انفتاح أحادي، انفتاح على بعض الأبعاد، يعني انفتاح حقيقي ليس انفتاح حقيقي جيد. أنت أيها المتشدد في البرهان، سواء كنت مادي أو تجريبي أو إلحادي أو مشائي، ما شئت، أو تشكيكي أو صفصفي أو حداثوي أو ألسني، ما شئت فأعبر، لماذا لا تطرح ولا تذكر المقولة الدينية بدون تشويه بنزاهة؟ مقولة في حقوق المرأة، مقولة في الإرث، مقولة في التوحيد، مقولة في الإمامة، مقولة في قيادة البشر كيف تكون، مقولة في النظام الاقتصادي، مقولة في النظام الأسري، في الأحوال الشخصية، أي مقولة من مقولة الدين، لماذا لا تتعرض للمقولة الدينية على قدم سواء كما تتعرض المقولة اللا دينية؟ هذه المفروض العقل، لماذا العقل يقول الإنصاف ضروري؟ لماذا يقول العدل في الفكر أهم من العدل في المال؟ العدالة في الفكر والعلم والتعلم أهم من العدالة في الحقوق البدنية والقوانين المدنية. أوه خطير العدالة والعدل في الفكر والرأي على قدم سواء، أنت أطرح الرأيين والمقولتين واطرح المواد واطرح الأدلة والدلائل لكل طرف. إذا حينئذ فمن ثم هنا نقول لمن يأبى من التعبد من الدليل النقلي يدخل في المعرفة البشرية، حتى لو كنا أنا وإياك لم نسلم في البدء بوجود خالق ذي مبدأ فياض ديان يدين العباد منعم، ما عندنا تسالم على شيء معين. لو في كنا نريد في بداية الخطوات، هل هذا يسوغ لنا علميا فكريا فلسفيا عقليا ألسنيا من جهة مبدأ القراءات تعدد القراءات ما شئت من أسماء سميها من مناهج فكرية، لأن بحثنا احنا في المنهجية، هل يسوغ لنا أن نبعد نقصي المقال الديني بذريعة أنه ليس لم يتم حجية في نفسه؟ تفيت جيدا أخونا، بذريعة ما يذكره فضل الله صدر أنه فقط الدليل اليقيني الشرعي حجة، أما الدليل الظني الشرعي ليس بحجة ولو حتى تحت هذه الذريعة، أو بذريعة الظن غير معتبر كما هو يتشدد فيه الفقيه والمتكلم. المتكلم لا يقبل الظن غير المعتبر، دعونا مع المتكلم حتى، إن هذا النقاش نقد لمناهج الكل، لكن يختلف درجة النقد مع الأصول المتشدد. أنت أيها الأصول المتشدد، جيدا، أنت لست أخباري، أصولي، جيد. هذه أداة الأصولية الآن لو أردت حتى في البحث الفقهي الفرعي، أليس التصور مهم في البحث فقه الفروع؟ لماذا التصور مهم؟ فقط الدليل الحجة التصديقية هي مهم، لا التصور قبل التصديق، لأنك لا يمكن لك أن ترسم تصديقا في الفقه الفروع إلا بعد تصور صحيح للمسألة. ألا يقال فرض المسألة قبل دليل المسألة؟ ألا يقال ما الشارح قبل هل؟ من أين تستحصل أنت أيها الأصولي على تصور صحيح؟ رحمة الله عليه بعض الأعلام الذي يعد من عباقرة علم الأصول في سماء التشيع، عبارة لطيفة عنده، يقول هذا التعبير فقه الرضوي، فقه الرضوي خب لم يقم دي على حجيته، نسب إلى الإمام الرضا، فذكرت له يا علمنا يا أستاذنا الجليل كذا، ما شنو فائدة من الفقه الرضوي؟ قال لو لم يكن فائدة من الفقه الرضوي في الفروع إلا تصور المسألة بدقة لكفى في لزوم الرجوع إليه. هو طبعا أصولي متشددا، يعني عبقري، من عباقرة عن الأصول، من أفذاذ عن الأصول، وكلامه صحيح، لاحظوا متين ليه؟ لأنه الفقه الرضوي يعطيك جمع بين طوائف الروايات الواردة بالباب بتشقيق لطيف، بغض النظر عن التشقيق صحيح أو غير صحيح، أليس من الملزم على الفقيه في الفروع أن يفحص قبل أن يبت ويحسم؟ الكل اتفق على ذلك. فحص ماذا يعني؟ يعني تتبع واستقصاء الاحتمالات، لأن بعض الاحتمالات دليلها فيها لا تحتاج لدليل وراءها، بعض الاحتمالات في البداية احتمال تتأمل تشوف لا هي دليل مو محتمل، ليس احتمال فقط. الآن مثلا الفقه الرضوي كرواية في مستند الوسائل تبدي لك أنت أيها الباحث في فقه الفروع، تبدي لك طريقة جمع في الروايات، توليف يعني تأليف بين مفاد طوائف الروايات، تجد هذا التوليف هذا التأليف هذا الجمع مركب بشكل هندسي دقيق، نفس دقة هذا التأليف هذا الجمع بين طوائف الروايات هو شاهد يحمل في نفسه دلالة على كيفية التأليف بين الروايات المتعارضة ولو كانت الرواية ضعيفة. بعبارة جامعة أريد أخوض فيها هذا اليوم، الرواية الضعيفة ليس نعطيها زخم حجية أكثر من حجيتها، لا، ولكن أيضا لا نبخس حجيتها أقل من حجيتها. ذكرت للأخوان سؤال ولم يجيبوا عليه وجعلوه في رف غير المهملات إن شاء الله. ما هو الفرق الصناعي بين حجية الخبر وبين حرمة رد الخبر الذي اتفق عليه الأصوليون والإخباريون؟ حرمة رد الخبر الضعيف، الضعيف طبعا يعني غير معلوم صدقا من كذب، للمعلوم كذب على بحث آخر، لكن يسمى مدسوس، موضوع مدلس. خبر الضعيف الذي يحتمل الصدق والكذب، ما هو المعنى الصناعي؟ هذه موجودة في كتاب الرسائل، في كتاب الكفاية، في كتاب القوانين، في أصول الفقه، يكفينا درسناها نحفظها محفوظات أو لا نعيها صناعيا. ما هو معنى حرمة رد الخبر الضعيف؟ وما هو الأثر الصناعي؟ ما هو المعنى الحجزي لحرمة رد الخبر المذكور عند الأصوليين والفقهاء بشكل تسالم؟ معناه هو هذا الذي ذكرته لكم، وهو شنو؟ وهو إحداث التصور، والتصور له درجة من الحجية دون حجية الخبر الصحيح. أوليس الاحتمال، أوليس الفحص ملزم؟ ملزم. أو الاحتمال ملزم، من ملزم الاحتمال في نفسه، لماذا؟ يعني ما لم تأتي بشيء يسد عليك باب هذا الاحتمال، إذا جاء الاحتمال، سيما في الاستدلالات بعد العقلية والعقائدية والمعرفية، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. أنت أيها الفيلسوف شامخ بأنفك وفي خيلاء الاستدلال العقلي، أصلا منهجك ليس منهج علمي. إذا حصرت حبست نفسك في الأدلة العقلية، منه يعني في كلمات بشر مشاع، كلمات بشر إشراق، كلمات بشر حكمة متعالية، وتركت ما ينسب إلى كلمات أوصياء البشر، أئمة البشر، ولو نسبة احتمالية غير نسبة محققة، أن تلاحظ الآن الباحث في الفلسفة يقول من نسب هذا الكلام إلى ابن سينا، من نسب هذا الكلام إلى أرسطو، يقول هل النسبة صادقة أو كاذبة، أو ينظر إلى ما قيل، ها؟ دعبهم أنهم ينظروا إلى ما قيل لا إلى من قال. يعني شنو يا ما قيل بغض النظر على من قال؟ يعني بغض النظر عن كون النسبة خبر صحيح صادق أو متواتر أو خبر ضعيف، نفس مضمون الخبر ما هو، يعني الاحتمال للدرجة علمية، الاحتمال ما دام إذا أسسنا شيء في بداية العلوم في المنطق ننساه في نهاية العلوم كيف يصير؟ أولم تقولوا بأن التصور من العلم ليس من الجهل، وإذا كان من العلم إذنه حظ من العلم، لا قل هو كل العلم، هو بعض من علم، هو بعض من العلوم، قسم من العلم التصوري، عفوا العلم الحصولي، العلم الحصولي كل العلوم، لا، في علم عياني، علم شهودي، علم فلان، ولكن أيا ما كان التصور له حظ من ماذا؟ من العلم. فإذا كان له حظ من العلم كيف تفقد درجة العلمية؟ كيف يفقد قيمة العلمية في كل في نهاية المطاف؟ هذا السؤال موجه لكل البشر، ملحدين، مشككين، صفصطيون، حداثويون، ألسنيون، تعدديون، قراءتيون، متكلمين، أصوليين، فلاسفة، مشاء، إشراق، كلهم يعاقبون بهذه المؤاخذة. ولكن تختلف درجة المؤاخذة طبعا. أليس يقال حسن السؤال نصف الجواب؟ هذه ليس خطابة، هذا مقولة منطقية ذكرها الأنبياء، حسن السؤال نصف الجواب. ليش؟ لماذا نصف الجواب حسن السؤال؟ لأن حسن السؤال يتصور جيد حسن، وإذا السائل تصور الشيء بتصور حسن بقي عليه نصف الطريق فقط إلى التصديق. الجهل المركب يا أخوان داء دهياء. الجهل البسيط نعم جهل بسيط، لماذا؟ لأن تلتفت أنك لم لست عالم بالنفي أو بالإثبات أو لست عالم بالتصديق، لكن تصور الشيء لأقل موجود. الذي يأبى إقحام الدليل النقلي في بحوث المعرفة، أو الفقيه حتى الذي يأبى الاعتناء برواية ضعيفة بحجم ضعفها، لا أقول أزيد من حجمها كي نكون من الإخباريين المفرطين، إفراطيون الإخباريين عندهم ما كذا إفراط، هذا بحث آخر، ولكن أقول وسطيون معتدلين في كل جانب. إذا كانت الرواية الضعيفة تحمل في طياتها فحص احتمال علمي، كيف ينبذها الفقيه في بحثه؟ كيف ينبذها المتكلم في بحثه؟ كيف ينبذها المفسر في بحثه؟ مع أن الخبر الضعيف سيأتي إن شاء الله له فوائد جمة ذكرتها في مباني علم الرجال المطبوع عدة مرات، هذا بحث آخر بعد. الآن فقط أول في الوهلة الأولى الخبر الضعيف أو الدلالة الضعيفة لها قيمتها حتى مع أعتى المناهج البشرية في المعرفة وهم التشكيكيون الذي يشكك في كل شيء وليكن، لكن الأقل لا يأبى من التصور. إذا أبى من التصور هذا أصلا لا عقل له، يعني أصل الاحتمال أصل التصور أمر عظيم. لاحظ احنا بدينا علمنا فطرة فطريا بأن التصور أحد بنود العلم، لكن هذا الأمر هذا البناء أبدا نسي نسيا منسيا. لذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول أصل عظيم في العلم والفكر ندب إليه القرآن لو راعه البشر لما جهلوا. ما هو يا جعفر بن محمد سلام الله عليه؟ يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه به علما. انت ليش تكذب تنفي تقصي تشطب على شيء الان هو احتمالي لديك؟ لماذا ترد رواية ولو ضعيفة؟ هو هذا ما رد الرواية بعد الدليل القرآني ما هو؟ ليس رد الدليل تواتر الروايات التي اعترف بها الاصوليون والاخباريون حرمة رد الخبر الضعيف، دليل هذا القرآن ودليل هذه الآية القرآنية دليل عقلي. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. أنت لا عندك إحاطة بأدلة النفي لهذا الشيء ولا أدلة الإثبات. طبعا لا تنفي لا يقول الإمام الصادق ولا يقول القرآن إثبت. أيضا يقول الإمام الصادق هناك أصل عظيم ذكره القرآن في العلم والتفكر والمنهج الفكري، هذان أصلان عقليان فطريان قرآنيان روائيان، لا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تثبت إلا بدليل ولا تنكر ولا تثبت إلا بدليل، ما لم يقم لديك الدليل لا تكن منكرا جاحدا رادا. لماذا ترد الخبر؟ عدم هاتف اقبل، من قال لك اقبل؟ يعني انبني عليه لا تبني عليه ايضا، لكن لا ترد يعني ماذا؟ يعني اعطيه قيمة علمية احتمالية الاقل، افحص تأمل تدبر، هذا يفتح باب عظيم في الحجج يا اخوان. ذكره الاصوليون في باب ونسوه في ابواب، ذكروه في بداية العلم الاجمالي. لاحظوا كلام السيد الخوي ينقل عن الأكابر، لا حاجة لمنجزية العلم الإجمالي، لا حصر للمنجزية في العلم الإجمالي عفوا، الاحتمال هو يذكر هذا السيد عن الأكابر الأصوليين. عن احتمال في مجتمع الجيل. لا تقولوا ان العلم الاجمال علية او مقتضي التنجيز، ما يحتاج فقط لايصال البحث لهذا حصر البحث في هذا البحث. الاحتمال في مجتمع الجيل هذا مبدأ فكري، منهج فكري، بس لم يرعى في كل أبواب، راعوه في أبواب ونسوه ونسوه وتناسوه في أبواب عديدة. للبحث تتم وصلى الله على محمد وعلى آله. شيخنا مقولة ابن سينا الله أكبر.